ليش بطم رسالك عني ليش بطم رسالك عني ليش بطم رسالك عني لو ترحمني ما تضمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطم رسالك عني ليش بطم رسالك عني وليش بطم رسالك عني لو ترحمني ما تضمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطم مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني ليش بطل مرسالك غاب ولا منجاك سلامك لا جاني عيتاك سلامك لا جاني عيتاك ولا من مداري جواب ولا عالمني اخبارك ليش مخاصمني اخبارك ليش مخاصمني ولاني عارف هالاسباب خطالة مني وليش بطا مرسالك عني ليش بطا مرسالك عني وليش بطا مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطا ليش بطا مرسالك عني مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطل مرسالك عني غير ليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني ليش بطل مرسالك وين وعندي عين اشتاقت واليوم بعامين اشتاقت واليوم بعامين منين نجيب الصبر منين غيابة عني مرسالك واجد شاغلني مرسالك واجد شاغلني ولمتى شاغلني الحنين ارجع ضمني قصة عمر الشوق ارحمني ليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطل مرسالك عني ليش بطل ومرسالك عني مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطار مرسالك عني وليش بطار مرسالك عني وليش بطار مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطار مرسالك عني ليش بطار مرسالك عني ليش بطار مرسالك وين مرسالك يا غرة عيني مرسالك يا غرة عيني في شوق وحيرة خلاني كيف هدير الموج حنيني كيف هدير الموج حنيني واللي ساكن في وجداني حايل بين النوم وبيني حايل بين النوم وبيني غاليت واجد غراري في الماضي ونوار سنيني مرسالك عني مرسالك عني لو تظلمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطار مرسالك عني وليش بطار مرسالك عني وليش بطار